صل على رسول الله. الحمد لله. الله محمد على محمد بركة. صل على بركة. شوف. علي سعد الحمد الطوالي الحمد ويقول من تلك الوصول كنتم قادرين. خد بالك من عم احمد شويه ثلاثة احسن بعد ما الله.